ووقع لنا من وجه آخر من طريق الليث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سالم بمعنى. وفيه فأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الأول فالأول حتى أقبل أبو أيوب. وفيه فقال عبد الله أقسمت عليك لترجعن، فقال وأنا أعزم على نفسي ألا أدخل يومي هذا، ثم انصرف. وقد وقع نحو ذلك لابن عمر رضي الله عنه فيما بعد فأنكره وأزال ما أنكر ولم يرجع كما صنع أبو أيوب. فروينا في كتاب الزهد لأحمد من طريق عبد الله بن عتبة قال دخل ابن عمر رضي الله عنهما بيت رجل دعاه إلى عرس، فإذا بيته قد ستر بالكرور، فقال ابن عمر رضي الله عنهما يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليهتك كل رجل ما يليه، ليهتك كل رجل ما يليه. وأخرج ابن وهب ومن طريقه البيهقي أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر دعي لعرس فرأى البيت قد ستر فرجع، فسئل فذكر قصة أبي أيوب. ثم ذكر المصنف في مسلم عليه مسلم إني لم نؤمر أن نسطر الجدر، ستر الجدر أقل أحوال الكراهة كما بين أبو أيوب رحمه الله. نعم أقل أحوال الكراهة. نعم نعم لأن نوع إسراف لا حاجة إليه. نعم يعني أحسن الله إليك الستر الذي لا حاجة له. نعم كان من الستائر التي على النوافل. النوافل لا بأس به، هذا النوافل لا بأس به، لكن الجدران لا، مثل ما قال ما تصلات الكعبة عندكم، أما إذا كان النوافل ما يضر مثل ما يحط على الأبواب. نعم نعم هذا على الباب، لأن على الباب موضوع على الباب الستر. نعم السيد على الباب وعلى الطاقات ما يخالف. إذا صار الحق للمخلوق يساب إليه يعتذر، يعني يعتذر أعتذر إلى الله من حق من عصيه ومن إلى الرسول من حقه. اللفظ الآخر أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، قال عرفت الحق لأهله. نعم إن هذا معناه الترصد، أتوب إلى الله من حقه وأتوب إليك من حقك يا رسول الله. نعم سلم على جدران بالورق. نعم جدران بالورق محمد الله، هذا أمر سهل. نعم نعم كلام على أي من هو حافظ جوال. وأما حكم ستر البيوت والجدران في جواز الخلاف القديم، وجزم جمهور الشافعية بالكراهة، وصرف الشيخ ونص المقدس بدونهم بالتحريم. فجر حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يمرنا أن نكسو الحجارة والطين وجلب الستر حتى هتك وأخرجه مسلم. قال البيهقي هذه اللفظة تدل على كراهة الجدار، وإن كان في بعض ألفاظ الحديث أن المنع كان بسبب الصورة. والله أقل شيء الكراهة مثل ما قال جمهور الشافعية، أقل شيء الكراهة. نعم الأقرب والله أعلم أنه يكره إذا كان للزينة، أما إذا كان السقف لأسباب أخرى فلا بأس، مثل ما تسقف بالحجارة أو بالخشب وغيره. أما الجدران إذا كان للزينة هذا هو مكروه. نعم والله أنه غيره. نعم نعم باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. ما أقول باب قيام المرأة على الرجال. نعم. باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال لما عرس أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور من حجارة من الليل. بلت

كمسل شطبة ويشبعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع. فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع. لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقه ميرتنا تنقيثا ولا تملوا بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تنخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قال هذا الشاهد من ذكر القصة هو له صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا مقصود من حكاية الجماعة. نعم اللهم استعان. قال سعيد بن سلمة قال هشام ولا تعشش بيتنا تعشيشا. قال أبو عبد الله وقال بعضهم فاتقمح بالميم وهذا صح. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الحبش يلعبون بحرابهم فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن تسمع له. وهذا يدل على جواز النظر على العموم. عموم الرجال إذا كانوا يلعبون أو في المسجد أو ما أن هذا لا بأس به وإنما ممنوع النظر لشهوة ولا تنظر لشهوة. أما نظر العموم أو في الطريق فلا يضر ذلك. ولهذا نظرت الحبشة وأغرها النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم. ما قال يغضون أبصارهم يغضون من أبصارهم شيء الذي يخشى منه الشر. نعم نعم لا هذا مدح بدع هذه وزارة مدح تمدحه ها هذا تحكي حكاية النساء. نعم شيخ الله يهديك كذا كانت عائشة تقص على النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال لها هذا الكلام. نعم اللهم نعم ايش لا يغض بصره لا ينظر الا اذا كان جاري ابي يشتريها كان امه بيشتريها لا باس ينظر ما يحتاج اليه. اما البيع والشراء لا عليها التستر وعليها غض البصر. اما النظره في المجتمعين مثل قصه الحبشه او مروا في الاسواق تنظر الحاجات في الاسواق او في المسجد لا باس لان هذا مو بنظر شهوه نظر للطريق او نظر لعموم الواقفين او المصلين او اللاعبين. ولهذا قال الله الذي تنظر من عند كتبه عليه الصلاه والسلام للعبهم. ويدل على جواز اللعب بالحراب والسيوف والبنادق اذا كان ما فيها خطر على احد لان هذا من باب التمرن على الجهاد والاستعداد للجهاد. ولهذا قال الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى في المسجد. نعم